بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين الذي من علينا بسلوك طريق طلب العلم. ونقول أولا لله شاكرين على هذه النعمة العظيمة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر من قام بالتنسيق والإعداد في هذه الدورة، فلهم الشكر الجزيل على ما قدموا. طلب العلم نعمة عظيمة، والنعم قد يكون الإنسان غارقا فيها ولا يشعر بها، فإن كنت في نعمة وهي نعمة طلب العلم فحاول أن تذوق حلاوتها وتعرف قدرها، إذ عدم معرفة قيمة هذا العلم إذا ظهر أو إذا وقر في القلب، أعني عدم معرفة قدر هذا العلم، فإن آثار ذلك على الجوارح ظاهرة، فإن آثار ذلك على الجوارح ظاهرة. وخذ شعارا عدم الجدية في طلب العلم، فتش تجد. عدم معرفة أهمية العلم أورث عدم الجدية في طلبه، لذلك من السهل على طالب العلم أن يأتي إلى الدرس بدون كراسة، دليل على عدم الجدية. ومن السهل أنك تجد طالب العلم في الدرس يتحدث مع زميله، دليل على عدم الجدية، وليس في يده قلم، وإذا رجع إلى البيت وضع الكراسة على المكتبة ولم ينظر فيها إلى اليوم التالي، وإذا جاء اليوم التالي قد يجد الكراسة وقد يستبدل الكراسة بكراسة أخرى، فذهب اليوم الذي مضى بالكراسة التي ضاعت، وهكذا أمور كثيرة تدل على عدم الجدية في طلب العلم، والعلم يحتاج نهمة عالية، العلم يحتاج همة، والعلم يحتاج صبرا عظيما. اعطي العلم كلك يعطيك بعضه. ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء غبطا بذي النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع من العلم، لأنه يرد موردا عذبا زلالا كلما استقى منه أو شرب منه استلذ به وأراد الزيادة به. فطالب العلم متى وجد في نفسه عدم اعتناء بهذا العلم يعلم يقينا أن في سلوكه في طلب العلم خلل، فلا بد على طالب العلم في أول بداياته أن يؤصل الأصل العظيم وهو الإخلاص، أن يكون مخلصا في طلبه للعلم، أن يكون مخلصا في قراءته، أن يكون مخلصا في سؤاله، أن يكون مخلصا في كتابته لهذا العلم وحفظه. كما قال ابن المبارك: رب عمل تكبره النية ورب عمل تصغره النية. وكما حتى على ذلك السلف كثيرا، وسيأتي في الأصل الأول من كتابي أو من المنظومة. هذا الأساس الأول يا طالب العلم، إخلاصك عندما حملتك قدمات من البيت وأتيت إلى هذا المسجد. سل نفسك لما؟ ألله أم ليقال دارس؟ ألله أم ليقال طالب علم؟ ألله أم ليقال حضر؟ هذا بينك وبين الله، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثاني أمر مهم لك يا طالب العلم في هذه الدورة أن تقيد الفوائد، كما قال صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة. قيد الفائدة، دونها واكتبها، وكما قال بعض السلف: اكتب أحسن ما تسمع، اكتب أحسن ما تسمع. وهذا يتفاوت فيه طالب العلم عن أخيه وزميله، فقد تكون عندك هذه فائدة جديدة فدونها، ولا تنظر إلى كراسة زميلك هل كتب أو لم يكتب، فأنت تحتاج إلى ما لا يحتاجه زميلك لدرجتك في العلم أو معرفتك لهذه الفائدة. لكن المقصود أن الإنسان يدون، لا سيما التعاريف والقواعد والضوابط والشوارد ومعاني الألفاظ والأمور التي تضبط لك هذا العلم. الأمر الثالث من دليل همة طالب العلم: التحضير والمراجعة وحفظ ما يتعلمه. وهذه المنظومات اختيرت في هذا أو في هذه الدورة إنما هو تسهيل لك ولي، حتى نستطيع أن نضبط هذا المتن، إذ المنثور أو المنظوم سهل على طالب العلم أن يحفظه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلام زيد بن محمد المهادي المكي رحمه الله في منظومته الأسس المفيدة من منهاج أهل الإحسان العزيزة، واسمع منه من ساقها بعض السلف جاء بها الوحي السبيل والسلف. أول خلق إخلاص يا سبيل أتى بها القرآن والحديث، محمد حاكم أعظم أرسله رب الجليل الرمز ورد الإخلاص يشف منكر وكم له من سؤال أنكر فشكب الأعداء الإيمان من سنة الهادي عن القرآن. هذه المنظومة عنون لها العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى بعنوان الأسس المفيدة من منهاج أهل الإحسان في العقيدة، فهي أسس وأصول وقواعد، ولا يخفى عليكم ما لأهمية القواعد من ضبط الدين وضبط المسائل، فالأصل ما يبنى عليه غيره، وكلما كان الأصل سديدا قويا كان الثبات حليف طالب العلم، وكان علو بنيانه في العلم أكثر ممن لم يعتني بهذه القواعد. وأهم القواعد ما كانت في عقيدتنا، وهذه القواعد قال المؤلف فيها أنها مفيدة، وهي مفيدة فائدة عظيمة في الدنيا والآخرة، إذ الدنيا تسلم بضبطك لهذه القواعد من الفتن والشبهات، وفي الآخرة ترد بإذن الله سبحانه وتعالى رفيع الجنات. قال من منهاج، والمنهاج هو النهج والمنهج، وهو الطريق الواضح البين، وهو الطريق الواضح البين. قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والسنة واضحة بينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها. قال ابن كثير عند الآية أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، ولا يتصف بهذا الوصف إلا طريق القرآن والسنة، طريق أهل السنة والجماعة، فهو الطريق الواضح البين، وهو الطريق السهل المذلل لأهل الحق. قال منهاج أهل الإحسان، وأهل الإحسان هم أهل السنة والجماعة، وكانوا أهل إحسان لأنهم جمعوا بين إحسان العبادة لله وبين الإحسان مع عباد الله، فكانوا في عبادتهم مع الله أهل إحسان، ومع الخلق معاملتهم مع الخلق على الإحسان والحسنى، فأعطوا كل ذي حق حقه. أما العقيدة في قوله في العقيدة، العقيدة ما عقد عليه القلب أو ما عقد عليه القلب عقدا جازما مما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذه بتعريف العقيدة أو عقيدة أهل الإحسان. فالعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة هو ما عقد عليه العبد قلبه اعتقادا جازما مما جاء به الكتاب والسنة وكان على فهم سلف الأمة. والمقصود في الدورات ذكر أهم الأشياء حتى لا نخرج، فالوقت ضيق. هذه الأسس التي هي من منهاج أهل الحق وأهل السنة لها فوائد عظيمة وثمرات جليلة، مما يؤكد على العبد مما يؤكد ويتأكد على العبد أن يعتني بها، يعتني بها علما وعملا. للأسف أن كثيرا من المسائل والأصول أصبحت في ألسنتنا ليست في قلوبنا، فنحن نتكلم أكثر مما نعتقد ونعمل. والمقصود في هذه الأصول أن ترسخ في القلب رسوخا قويا حتى تظهر آثارها على اللسان وعلى الجوارح. قال رحمه الله تعالى: واسمع أصولا صاغها بعض السلف جاء بها الوحي سبيل من سلف. أي اسمع يا صاحب السنة أصولا وأسسا صاغها بعض السلف صياغة مجموعة في مكان واحد. وهذه الأصول التي صاغها بعض السلف هي لم تكن من بنيات أفكارهم، بل جاء بها الوحي، وحي الكتاب والسنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الأصول التي جاءت أو جاء بها الكتاب والسنة هي أيضا سبيل من سلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هنا إشارة إلى الأصول الثلاثة التي يعتمد عليها العبد في دينه، وهم أو وهن هذه الأصول: الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. بهذه الأصول الثلاثة النجاة وبالتفريط بأحدهما الهلكة. فمن أخل بأصل من هذه الأصول لا بد وأن يفارق طريق الحق والمنهاج الواضح البين. في هذه أو في هذا البيت عدة وقفات. الوقفة الأولى لفظ السلف في اللغة. السلف من تقدمك بالموت من الآباء والأجداد، كل من تقدمك بالموت فيعد في اللغة من السلف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبور المدينة قال: أنتم سلفنا. أما من حيث الاصطلاح الشرعي فالسلف يقصد بهم السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية هنا خيرية اعتقاد وقول وعمل وعبادة وأخلاق ومعاملة بجميع أنواع الخيرية. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عندما سألوه عن الجماعة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا المصطلح أطلق ويراد به المعنى الشرعي عند أئمة الدين بصورة أو نقلا متوافرا متضافرا كثيرا، حتى أنك لا تمر على كتاب من كتب أئمة الدين إلا وتجده يستخدم هذا اللفظ. لذلك حكي أو حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو صاحب الاطلاع الواسع الإجماع على جواز الانتساب إلى السلف والتسمي بهذا الاسم. لكن من باب التنبيه دخل في هذا الاسم من تسمى به وهو ليس من أهله، من تسمى به وهو ليس من أهله فأضر وأفسد، فأصبح يسحب الناس ومريدي الحق بهذا الاسم من جهة، ومن جهة أخرى أصبح يشوه الصورة بسوء أفعاله وتسميته بهذا الاسم. فالناس في التسمية والانتساب في هذا العصر إلى السلف على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من انتسب إلى السلف انتسابا وعمل بما عليه الصحابة والتابعون، واعتقد اعتقادهم وعمل بعملهم، فهذا أو فهؤلاء هم أهل الحق، وهم أهل السنة، وهم أهل الأثر. أما الصنف الثاني، من انتسب وتلقب بهذا اللقب كدعوى لكن الحقيقة وأعمالهم تكذب أفعالهم، وهم من يسمون في العصر الحاضر بالسرورية. وكذلك يدخل فيهم الحدادية. الصنف الثالث ممن تسمى بهذا الاسم ولكنه أضاف إليه إضافة ميزته، فهذا قد كفانا شره وفضح نفسه، فقالوا سلفية جهادية وسلفية تكفيرية. هذه الأصول ستميز لنا من هو على المنهج حقيقة ومن كان يدعي، فهي أصول مهمة بحق. الوقفة الثانية في هذا البيت أن الأصل أو الأصول عندما تقرر لا بد أن تبنى على نصوص الوحيين وفهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين. أن الأصل إذا قرر لا بد أن يبنى على نصوص الوحيين وفهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين. فكل أصل بني على غير هذه الدعائم الثلاث فهو أصل واهن، وإن زخرف لك وإن جمل فإنه أصل فاسد. فالأصل إما أن يبنى على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فهذا يورث فهما سديدا وعملا مستقيما، فهذا الذي يجب أن تتمسك به. وإما أن يكون الأصل مبني على غير ذلك، فهذا يورث فهما سقيما فاسدا وعملا منحرفا. وإما أن يكون الأصل ممزوجا بشيء من السنة مع فهم باطل، أو أن يكون مركبا بين حق وباطل، وهذا أخطر. وهذه هي القواعد التي تؤصل في هذه الأيام. كل رجل يتصدر للدعوة يؤصل أصول، وكل أصل يحرف أو ينحرف معه مجموعة من الناس، وأصبح ذاك هو صاحب الأصول والقواعد والضوابط، وأصبح ذاك هو الذي يؤصل أصول منهج السلف، أصول جديدة لم تكن على العهد الأول ولم يعرفها أئمة الدين، ولكن راجت على المسلمين بسبب تسميتها أصلا وبسبب تلبيسها أو إلباسها لباس السنة، فيترتب على هذا الأصل من الخلط في الدعوة الشيء الكثير. خلافنا فيما بيننا أو خلافنا مع غيرنا لا يعني خلافنا بيننا. خذ من الأصول كثيرة، نحن نعدل ولا نجرح، وهذا أصل من أصول أهل السنة كذا يقولون، فكل يأتي يؤصل أصلا على وفد هواه فيترتب عليه من الفساد الشيء الكثير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إجبارا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. يقول: وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. قال رحمه الله تعالى: فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول. قال: فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول. قال: فهو أصلهم الذي عليه يعولون، فهو أصلهم الذي عليه يعولون. الوقفة الثالثة أن الأصول التي سيذكرها المؤلف أصولا واضحة بينة دل عليها الكتاب والسنة وسار عليها الصحابة والتابعون، والأصول على وهذه الأصول مع بيان الله سبحانه وتعالى لها البيان الواضح في كتابه، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها بيانا واضحا، وتقرير أهل السنة لها، مع ذلك كله ضل عن فهمها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، لا تكاد تقرأ شيئا من القرآن أو من السنة يا طالب العلم إلا وتجد هذه الأصول مدونة مكتوبة مقررة، لكن أهل الأهواء قد مردوا وحادوا وزلوا وضلوا عن هذه الأصول مع بيانها ووضوحها، وهذا الزلل والانحراف مع بيان هذه الأصول البيان الواضح يورث في قلوبنا أمرين. الأمر الأول حمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لسلوك والاستقامة على هذه الأصول. والأمر الثاني الخوف الشديد من الزلل والانحراف فيها، الخوف الشديد من الزلل والانحراف فيها، إذ من ضل وزل كان أذكى مني ومنك، كانوا من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، ولكنهم زلوا في هذه الأصول، إما في الأصل الأول الذي سيذكره وهو الإخلاص وضده الشرك، أو الثاني وهو الاجتماع وضده الفرقة، أو الثالث وهو لزوم السمع والطاعة لأئمة المسلمين والحذر من الخروج عليهم، والرابع وهو بيان العلم والعلماء ومن تشبه منهم وليس منهم، والخامس بيان أولياء الرحمن والفرق بينهم وبين أولياء الشيطان، والأصل السادس التمسك بالكتاب والسنة. هذه الأصول الواضحة زل فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. عندهم ذكاء لكن ليس عندهم زكاء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ها، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقد أفلح من زكاها بالكتاب والسنة، وقد خاب من دساها بالانصراف عن الكتاب والسنة وبالوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مع ما عندهم من ذكاء لكنهم لم يعرفوا توحيد الله سبحانه وتعالى، وبعضهم لم يعرف الله بأسمائه وصفاته. دخل رجل على رجل من المتكلمين وهو عند موته، وهو يبكي بكاء شديدا، قال له: لم تبكي وأنت فلان؟ قال: والله إني لا أدري على ماذا أموت، والله إني لا أدري على ما أموت، والله إني لا أدري على ما أموت. عاش حياته كلها حيران، عاش في هذا السن من عمره وهو لم يعرف طريق الحق. لذلك ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية بأحد المتكلمين مثالا، وأنه عرض هذا المتكلم عرض جميع الطرق، أربع طرق، قال: أهل الدنيا لا يخرجون من هذه الطرق الأربعة، إما الرفض وإما الفلسفة وإما التصوف وإما أظن الاعتزال، ولا شك، هو يقول كذا، ولا شك أن الحق في واحد منها، لم يعرف طريق الحق ولم يذكر، ولا شك أن الحق في واحد منها. فعاش عمره يبحث عن الفلسفة فوجدها لم تشفي غليلة، ثم دخل في التشيع والرفض ووجده أنه كذب من أوله وآخره، ثم دخل في الاعتزال ثم وجد أن الحق في التصوف، قال فإذا هذا هو، إذا كانت الثلاث الأولى باطلة فأكيد هذا هو الحق، فإذا لم يذكر أصلا من بدايته طريق الحق فضل في النهاية. المهم أن الإنسان لا بد أن يطلب من الله التوفيق والسداد، ولا بد أن لا يركن لنفسه، ولا بد أن يخشى من تقلب قلبه، فإنك اليوم على الحق، فإن وكلت إلى نفسك في غد فقد تكون من أهل العطف. فليحذر الإنسان، وهذا له أسباب كثيرة، لكن كأننا خرجنا عن الموضوع أو سنخرج عن الموضوع. إذن قبل الدخول في هذه الأصول، أهمية هذه الأصول التي سيذكرها العلامة رحمه الله تعالى، أهميتها تكمن في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها أصول بنيت على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، الأمر الثاني أن هذه الأصول أصولا تلامس واقعنا، وتحكي ما يحدث في زماننا، فنحن بأمس الحاجة لضبطها وفهمها والعمل بها. والأمر الثالث أنه أو أن هذه الأصول بنيت على بيان الحق وبيان ضده، بنيت على بيان الحق وبيان ضده، وتقرير منهج أهل السنة ببيان الحق والتحذير من الضد مما يميز الطريق ويوضحه ويبينه بيانا عظيما. إذ بالضد يتميز الضد، وكلما قررت الحق ازددت به يقينا، لكن تزداد به يقينا أكثر إن عرفت الباطل وخطره. لذلك القرآن والسنة يبني الله سبحانه وتعالى تقرير الحق والتحذير من الباطل في الكتاب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترون الله سبحانه وتعالى لما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال سبحانه هذا سبيل المؤمنون، وقال في سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم بين سبيل الإيمان وأهل الإيمان بيانا واضحا، فبين من هم أهل هذا السبيل، وبين كيف الطريق إلى هذا السبيل، وكيف الثبات على هذا السبيل، وما هي الثمرة من سلوك هذا السبيل، وبين طريق المجرمين ومن هم المجرمون، وما هي سبيلهم، وكيف الوقوع في سبيلهم، وما هو أو ما هي الثمرة الوخيمة والخطيرة من هذا السلوك أو من هذا الطريق. وكلما كان الحق أو تقرير الحق بهذه الطريقة كلما كان أرسخ وأقوى وأثبت. لذلك يقول ابن القيم كان الصحابة أكثر الناس وهم أولى الناس ثباتا، أولى الناس ثباتا وإيمانا وأعلاهم درجة. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية، نشأ في الإسلام لا يعرف الجاهلية، ومن لم يعرف الشر ومن لم يعرف الشر يقع فيه. لذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كم وقت؟ طيب نمشي. بس رسالة وجواب سريع فيه. طيب، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه في بيان هذه الأصول: الأصل الأول، قال: أولها الإخلاص يا لبيب، أتى بها القرآن، أتى به القرآن والحبيب، محمد الهادي النبي الأعظم، أرسله ربي الجليل الأكرم. وضد الإخلاص فشرك منكر، وكم له من صور لا تنكر، فلتطلبنها يا أخ الإيمان من سنة الهادي مع القرآن. الشرح الإجمالي لهذه الأبيات أن الناظم رحمة الله تعالى عليه وأسكنه فسيح جناته يقول: إن أول هذه الأصول التي بنيت على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فافهم هذا يا عاقل ويا لبيب. وهذا الأصل الذي هو الإخلاص أتى به القرآن وقرره تقريرا، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأكده وقرره وأكده تأكيدا. كيف لا وهو محمد صلى الله عليه وسلم الهادي النبي الأعظم الذي أرسله ربي الجليل الأكرم؟ فإذا كان الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهادي، فكيف لا يبين أهم الأصول وأعظمها؟ ثم بين ضد هذا الإخلاص وهو الشرك الذي هو منكر، بل هو أعظم المنكر. وهذا الشرك كم له من صور فشت وانتشرت بين الناس لا تنكر، بل بين طلاب العلم قد لا تنكر. ويرى طالب العلم شيئا من أنواع الشركيات، ولا نقول لا يحترق قلبه، بعضهم لا يهتز قلبه. عندنا أطفال هنا؟ في شباب صغار؟ كلهم في واحد؟ ما شاء الله. طيب، ملخص للأطفال، ملخص للأطفال إذا كان فيه موجود شباب صغار. هذا الأصل في وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك كبيره وصغيره، هذا الأصل في بيان وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وبيان الشرك والحذر من صغيره وكبيره. أدلة هذا الأصل كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى: وأقم وجهك، أو قال سبحانه وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعن أبي فارس أو وعن أبي فراس قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإخلاص. قال له: ما الإيمان؟ قال له: الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، كلكم تحفظونه، صح؟ من الشباب الصغار يحفظه؟ سمع. هجرته إلى ما هاجر إليه. ممتاز عبد الله، صح؟ ممتاز يا عبد الله. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى: ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تصفية العمل لله من شوائب الشرك، تصفية العمل لله من شوائب الشرك. فالمخلص لله في عمله من لم يشب عمله شركا أصغر ولا أكبر. فهذه درجتان. المسألة الثانية: أن الإخلاص شرط في صحة قبول العمل، أن الإخلاص شرط في صحة قبول العمل يعني العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا بعض السلف: أتدري ما أحسنه؟ قالوا: أخلصه وأصوبه. أخلصه لله وأصوبه أي على طريقة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلصه واصدق وصب واهضم، هذه شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي. الوقفة الثالثة بيان العبادة التي لا بد فيها من الإخلاص. العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي ممتاز. ترى العلم، يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، يقول العلم يعني سامع العلم له حلفة، يقول: إما فائدة تجهلها فتتعلمها، وإما فائدة يعني أنسيتها فتتذكرها. فنحن بيننا وبينكم هذا، نتذكر ونذاكر. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أمشي بالأذان. لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر الله به أو رتب عليه الثواب والجزاء فإن الله يحبه ويرضاه. إذن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو رتب عليه الثواب فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحبه فهو عبادة. وهذه العبادات إما أقوال وأعمال قلبية، وإما أن تكون أقوال باللسان، وإما أعمال بالجوارح. لماذا هذا التعريف؟ لأن فهم الناس إذا قلت له عبادة يتجه إلى الأعمال الظاهرة، وإن كان أكثر يعني عند فهم يدخل أقوال اللسان، أما أعمال القلب فكثير من الناس قد لا يعرفها إلا من رحم الله، قد لا يعرفها ولا يعرف أنها عبادة. لذلك إذا قلت له من الشرك الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يقول لك: كيف خوف شرك؟ المحبة شرك، التوكل شرك، سيأتي. لكن أنا أريد أن أنبه يعني أنه ينصرف إلى الأعمال الظاهرة كسجود مثلا وركوع وطواف، فلا يتنبه إلى أن حتى أن الأعمال القلبية والأقوال اللسانية تدخل في العبادة. الوقت الرابعة أو المسألة الرابعة خطورة الشرك. حذر الله سبحانه وتعالى من الشرك والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أول خطورة أن الشرك

ما في فرصة مهلة. يلا انتهينا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.